أنا دائما إن شاء الله قادر رجعي إلى أفغانستان لتحقق لأحوالي إخواني وأسأل الله أن يشارك معهم فالفتل في سبيله. وعندنا دائما سلطة القرض حسن بمقدار 85,000 ريال بين البنك العقاري، وقلت إذا نلت الشهادة فيأخذ الكائنون حقهم من عمارتي التي يدخلها أولادي، هل علي حرج أو شيء من ذلك؟ ليس عليك حرج ما دام الله ما يؤدى أما ما دمت قد خلفت ما يؤدى منها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.